أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا في الكلام عن كتاب الشركة، وذكرنا أن الشركة عبارة عن اشتراك أو ما يحدث بين اثنين أو أكثر من اختلاط بالأموال والأبدان مثلا لتحصيل ربح معين، وقد تحصل الشركة بالاتفاق وقد تحدث بغير اتفاق أو بغير قصد كالإرث. أنواع الشركات اللي ذكرنا عند الحنابلة 5 أنواع، يجوزون الأنواع الخمسة: شركة العنان، شركة المضاربة، شركة الوجوه، شركة الأبدان، شركة المفوضة. العنان ذكرنا أنها اشتراك بالعمل والمال، كل من الاثنين يدفع مالا وكل من الاثنين يعمل في هذا المال، يعمل في ماله بالأصالة أنه ماله، ويعمل في مال غيره بالوكالة أنه وكيل عن هذا الغير. فالشركة مبنية على وكالة وعلى أمانة، أن هذا وكيل عن الآخر وهو أمين في ماله. شركة المضاربة عبارة عن إنسان عنده مال ولا يقدر على تشغيله، أو يقدر على تشغيله ويعطي لآخر هذا المال ليعمل فيه، يضرب به في الأرض، يتاجر به، ثم الربح بين الاثنين مناصفة أو حسب ما يتفقان. فهذه شركة المضاربة، قد يعمل صاحب المال في ماله وآخر يعمل بغير مال، فهي مضاربة أيضا، لابد فيها من وجود هذا المال والقدرة على التصرف فيه، لابد من الاتفاق سواء في شركة العنان أو في شركة المضاربة على نسبة الربح لكل واحد من الاثنين. شركة العنان والمضاربة متفق عليهما الإجماع على جواز المضاربة وعلى جواز العنان. الشركة الثالثة اللي هي شركة الوجوه، شركة الوجوه اللي هي يشترك اثنان أو أكثر من اثنان لا مال لهم أو لهما، الاثنين ليس مع هذا مال ولا مع الآخر مال، ولكن عندهما القدرة على أن يأخذ بضاعة من ناس بوجوههما، وذلك تسمى هذه الشركة شركة الوجوه، وتسمى بشركة الزمن، الزمن، لأن كل منهما ليس معه نقد مال نقدي، ولكن كل منهما في ذمته دين لإنسان آخر استدان منه بضاعة أو استدان منه شيء سلعة من السلع حتى يشارك صاحبه بما في ذمته من هذه الشركة من هذه الأموال. فالوجوه أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في زممهما، يشتري يبقى هو في واحد بيشتري نقدا يدفع وياخذ، واحد يشتري في ذمته، فهنا بيشتري في ذمته لأنه لا مال له، يبقى اشترى من إنسان سلعة 10,000 والآخر اشترى من إنسان آخر سلعة 5,000، وكأن الشركة ضامنة لهذه السلعة، يبقى بيشتري بضمان الشركة اللي هو فيه، والآخر أيضا يشتري بضمان الشركة اللي هو فيها، لذلك كل منهما نائب عن الآخر وكفيل للآخر فيه، كل منهما كفيل عن الآخر. يعني لو واحد من الاثنين ما دفعش اللي عليه لمن أخذ منه هذه البضاعة يلزم الآخر أن يسد له ثمن هذه البضاعة. يبقى شركة الوجوه يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذمامهما، ويبقى الربح على قدر الاتفاق اللي اتفق عليه، الخسارة على قدر رؤوس الأموال أو على قدر ما اشتري من بضاعة كل في ذمته. شركة رابعة وهي شركة الأبدان اللي وقفنا عليها في المرة اللي فاتت. شركة الأبدان واضح فيها أنه عمل بدني، عمل بدني، يبقى هنا يشترك اثنان أو أكثر فيما يتملكان بأبدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد ونحو ذلك، العمل البدني اللي هيكسب من ورائه مالا، يبقى هذه الشركة معتمدة على قوة كل واحد من الاثنين. زي ما نقوله أنفار أنفار رحين يشتغلوا مع بعض في مقاولة، تعالوا نعملوا شركة مع بعض وناخد مقاولة نعملها واللي يطلع منها يتقسم بيننا. هذه شركة أنفار، شركة مقاولات، هنا حيحفروا بير، حيبنوا حائطا، حيعمل شيء عمل بدني ما هوش محتاج لمال، لا دم عمل ولا دم عمل، ولكن مجهود بدني. لاحظ أن أحدهما قد يكون أقوى من الآخر فيعمل أكثر من الآخر، فيتفقان على أن اللي بيعمل أكثر له نسبة أكثر من اللي يطلع لنا من المكسب. هذه الشركة جائزة عند الإمام أبي حنيفة وعند مالك وعند أحمد زي ما احنا سمعين كده، وباطلة عند الشافعي، شركة باطلة عند الشافعي، لا تصح هذه الشركة عنده. الشركات قلنا ان مش كل الشركات متفق على جوازها او صحتها الا ما كان فيه الاجماع زي شركة العنان وشركة المضاربة، لكن غيرها من الشركات فيها خلاف بين الأئمة، مبناها على انه هل هذه الشركة شركة فيها حقوق حقيقية ولا فيها نوع من الغرر، كل واحد بيغر التاني وبيأخذ مالا ليس له. فالشافعية نظروا إلى هذه الشركة على أن فيها غرر فأبطلوها بناء على ذلك، قالوا أنا بأكسب بعمل يدي، يبقى مكسبي كلية، ليه أنت تشاركني في المكسب بتاعي اللي أنا تعبت فيه بيدي؟ الاثنين اتفقوا على أنه يحفروا بير، أنا بنحفر بير وأنت بتحفر بئر آخر، أنا أخذ ثمن البير اللي أنا حفرته وأنت أخذ بير اللي أنت حفرته، لكن إن اللي تشاركني فيه، فهنا نظروا إلى أنه مجهود بدني يستحق عليه أجرا، لما يشاركني الآخر في هذا الأجر إلا أنا تعبت فيه. لكن الجمهور ذهبوا إلى الجواز لأنه هذه عن تراض من الاثنين، ووجد الرضا أنه أشتغل أنا وأنت. قد يكون أحدهما يبحث عن عمل فلا يجد، ولكن بسبب أنها شركة يجد عملا من الأعمال. يبقى ممكن مجموعة من الناس يروح يطلعوا كل واحد يدور على شغل الصبح ما يلاقي الشغل، ولكن عملوا نفسهم شركة، المجموعة من الأنفار 10 أفراد عملوا شركة أعلنوا عنها مكانها في الحتة الفلانية، من الممكن تجيلها عقود كثيرة لهذه الشركة اللي هي عبارة عن مجموعة من الناس متضامنين يقدروا على إقامة عمل لا يقدر عليه واحد، ولذلك من أجازها نظر إلى ذلك، إلى أن الواحد ممكن ما يلاقيش حتى ولو كان إنسانا يقدر على العمل وقويا، ولكن بمفرده قد لا يثق فيه أحد، ودائما ثقة الناس في الشركة أكثر من ثقتهم في الفرد، فلذلك جوزها الأئمة 3 أبو حنيفة ومالك وأحمد، ومنع الشافعي لما ذكرنا. الصورة أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من المباح، أي صورة من الصور يتملكان بأبدانهما، يعني حيطلعوا مع بعض للغابة حيجمعوا حشيش منها، حيجمعوا حطب منها، حيجمعوا أشياء يحتاجون إليها، احتشاش، احتطاب، اصطياد، معادن، يبقى هنا هذه أشياء يتعب فيها المجموعة ويحصلوها بعدين يبعوها ويتوزع بينهما الأرباح. قال كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد صيد، والمعدن البحث عن معادن، والتلصص على دار الحرب، التجسس على دار الحرب، وسلب من يقتلانه بها، فهذا جائز. يعني في الحرب يخرج اثنان بأمر قائد الجيش أو بأمر الإمام فيذهبان إلى أرض العدو وينكيان فيها نكاية أو يغنمان منها شيئا ويكون بين الاثنين هذه الغنيمة، هذا جائز. لقول ابن مسعود رضي الله عنه اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجي أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين. الحديث رواه أبو داود والأسرمزي يذكر هنا واحتج به الإمام أحمد وسكت عليه الحافظ في التلخيص، ولكن ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله للانقطاع، يعني بين ابن مسعود راوي الحديث والراوي عن ابن مسعود قالوا لم يسمع منه، قالوا لم يسمع منه. الظاهر أن الراوي عن ابن مسعود هنا اللي هو ابن مسعود هو أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقالوا لم يسمع منه، فمن احتج به زي الإمام أحمد كأنه نظر إلى أن هذا ابن مسعود رضي الله عنه، وابنه أدرى الناس بأبيه وبقصة أبيه وخاصة في أمر المغازي والسير، فلذلك احتج به الإمام أحمد. أما غيره فوجدوا أن ابن مسعود رضي الله عنه كان صغيرا ومات ابن مسعود قبل أن يبلغ درجة يقدر أن يتحمل من أبيه فيها، فلذلك ضاعفه في الحديث. قال الإمام أحمد أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في غزوة بدر، وكانت غنائمها لمن أخذها قبل أن يشرك الله بينهم. ولهذا نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ شيئا فهو له، من أخذ شيئا فهو له. الشيخ الألباني قال: لم أجده الآن. قال: وإنما جعلها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن غنموا واختلفوا فيها، فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأمثال. كأن هنا يقصد بكلامه أن الغنيمة كانت قبل غزوة بدر، كان من يأخذ شيئا فهو له، ولذلك اختلف الصحابة في يوم بدر لما جمع بعضهم الغنائم وبعضهم دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض جاب أخذ الأسرى، فاختلفوا في أمر الغنائم. هؤلاء قالوا: قتلنا التنين، قالوا: جمعنا الغنائم، يقول: قالوا: دفعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم: اختلفنا، فلما اختلفنا وساءت أخلاقنا نزعها الله من بين أيدينا. يعني ربنا منع منهم هذه الغنائم اللي كانوا يستحقونها بقتالهم، فقال: يسألونك عن الأمثال، قل الأنفال لله والرسول. قل الأنفال لله والرسول، لكم مش حاجة فيها، وكلها لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا بسبب اختلافهم. فكأن هنا في هذا الوقت كان قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا فهو له، أو أنه من جاء بغنيمة اشترك فيها مع غيره فهي له مثلا، ثم بعد ذلك قسمت الغنائم على ما هو معروف في كتاب الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية. بيقول لنا هنا في هذه الشركة: أو يشترك فيما يتقبلان في ذمامهما من العمل. يبقى الصورة الأولى يشترك فيما يتملكان الملك، يبقى هيطلع مجموعة من الناس للصيد. دي الصورة اللي ممكن تكون سهلة مفهومة، يخرج مجموعة من الناس يصطادون في الصحراء، يصطادون في الغابة، ويجمعوا الصيد ويرجعوا يبيعون هذا الصيد ويقسموا الأرباح بينهم. قد يكون بعضهم صاد أكثر من البعض الآخر، ولا ومع ذلك يشارك بينهم. قد يخرجون إلى البحر للصيد أيضا، يرموا الشباك، ده يطلع حاجة، تاني ما يطلعش حاجة، ويجمعوا كل الصيد وبعدين باعوا الصيد والربح بينهم. يبقى هذه شركة وهي جائزة. يبقى شركة تمليك، يتملكان بهذه الشركة. وقد تكون هذه الشركة فيما يتقبلان من أعمال في زممهما، يتقبلان من أعمال في الزمن، اللي هي زي المقاول، المقاول أو مجموعة من الأنفار يتقبلون عملا من الأعمال، يعملونه يأخذوا الأجر عليه ويزدعون الأجر فيما بينهما. أو يشترك فيما يتقبلان في ذمامهما من العمل، في ذمامهما من العمل. فإن عمل أحدهما دون صاحبه فالكسب بينهما على ما شرطه، فالكسب بينهما على ما شرطه. ممكن مجموعة من الناس ثلاثة أربعة شغالين محارين وبيض محارة، ياخدوا عمل من إنسان وهم الأربعة يشتغلوا فيه، وبعدين في النهاية يقسموا الربح أو الأجرة اللي خدوها بينهم، سواء بالسوية أو بحسب كل واحد بعمل قد إيه فيها، فهذا كله جائز. يقولوا: والله إحنا هنعمل، وكل واحد عامل كم متر على قد الامطار اللي عملها ياخد الأجرة بتاعته، أو إنه هنقسم الأجرة علينا جميعا بالعدل، سواء واحد عمل أكثر أو أقل، بحسب ما يتفقون على ذلك فهو جائز. قال أحمد: هذا بمنزلة حديث عمار وسعد وابن مسعود. والحاصل من مباح تملكاه أو أحدهما، أو من أجرة عمل تقبلاه أو أحدهما كما شرع، من تساو أو تفاضل، لأن الربح مستحق بالعمل ويجوز تفاضلهما فيه. الغرض إن هذه شركة قائمة على المجهود البدني بحسب ما هم شايفين اللي شغالين، واحد شغال أكثر من تنين، بس لابد من الاتفاق في البداية، في البداية يكون في اتفاق انه حسب العمل اللي هنعمله، حسب نسبة العمل كل واحد عمل فينا قد ايه ياخد من الأجرة، حسب التقسيم اللي بيقسموه. ممكن يكون المجموعة اشتركوا في عمل معين وبعدين بالساعة اللي هناخد في العمل ده بمقدار كذا، وحنقسم اشتغلت كم ساعة على قد الساعات اللي اشتغلتها تاخد. يبقى هنا بحسب الاتفاق فيما بينهم على ذلك. هذه الشركة جائزة. هتلاقي زيها أشياء كثيرة في هذه الشركة اللي هو العائدة إلى العمل البدني. العمل البدني على الشيء هيشتغل مجموعة من الناس على تنزيل بضاعة من سيارة على الأرض أو من أرض لسفينة أو لطائرة ويقبلوا هذا العمل، هناخد منه 1000 جنيه في هذا العمل، وبعدين قاموا كلهم بنقل البضاعة على السفينة أو من السفينة إلى الأرض. بعضهم أسرع من البعض، بعضهم أقوى من البعض، ولكن اتفقوا على إن هنقسم اللي هنغلوه فيما بيننا، هذا جائز. أو إنه معروف إن البعض بيشيل شنطة، التاني بيشيل شنطتين في الوقت نفسي، بقى أنا هناخد ضعف اللي أنت هتاخده، واتفقوا على ذلك عن تراض، لا مانع من ذلك أيضا. لاحظ هنا أن الأئمة الثلاثة أجازوا ذلك، أبو حنيفة ومالك وأحمد. الشافعي منع ذلك، المنع مبناه على ما ذكرنا إن فيها شيء من الغرر، اللي مع عدم التراضي هو اللي كنت شرف من تاني راضي عن اللي أنا خدت ولا مش راضي. من الممكن يكون وجد أن زميله اشتغل أكثر منه بكثير، وبعدين في النهاية حاخد أنا زيك، لعل هذا اللي اشتغل أكثر غير راضي أن أنا أخذ هذا المبلغ. فالأئمة الثلاثة نظروا إلى الصورة الظاهرة إن هم متفقون على ذلك والمسلمون على شروطهم. الشافعي نظر إلى أن العمل البدني يستحق صاحبه عليه أجرة، وطالما أنه عمل عملا فليأخذ أجرة تساوي العمل الذي عمله، ولكن كيف هذا يعمل عملا ضعف عمل الآخر ويأخذ أجرة تساوي عمل الآخر؟ فهنا نظر الشافعي، لأن هذا غرر إن الأجير أحق بماله من غيره. لكن الأثار اللي ساقها الإمام أحمد عن ابن مسعود وعن سعد بن أبي وقاص وعن عمار تؤيد ما ذهب إليه الجمهور، طالما أن في تراضي على ذلك. نوع آخر من أنواع الشركات اللي هو النوع الخامس، هيسميه شركة المفاوضة. شركة المفاوضة الشركات أنه بحسب ما بيفسر كل إمام من الأئمة هذه الشركة وبيكيفها فقهيا بيبني الحكم على ذلك، أنها شركة جائزة أو أنها شركة باطلة. لذلك هتلاقي بعض الأئمة يقول هذه شركة باطلة، شركة المفاوضة شركة باطلة. إيه هذه الشركة؟ عند الحنبلة يفسرها بأنها يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا. يبقى هو التعريف بتاعه لهذه الشركة مش هيخرج عن الشركات اللي فاتت، فبناء على ذلك هي جائزة عندهم. يبقى هنا المفوضة بيفوض له، يبقى أدي رأس المال أهو، أنا دافع كذا وأنت دافع كذا، كل واحد منا من حق أن يتعامل في هذا المال بصورة من صور العقود الجائزة. يبقى نشتري بضاعة ونبيعها فوري أو تقسيط بحسب ما نرى، بحسب يبقى فوضت لك إن بحسب الواقع اللي أمامك وبحسب الوقت اللي أنت فيه بيع براحتك، عايز تبيع فوري بيع بتقسيطها، إنه كل واحد موكل الآخر في العمل، فهو يعمل عن نفسه بالأصل وعن غيره بالوكالة فيه. فيجوز لكل منهما أن يسافر، إذا بدلك إن أنت تسافر تجيب بضاعة من حتة الفلانية سافر وهات هذه البضاعة، إذا بدلك أن تبيعها في البلد الثانية هتكسب فيها أكثر افعل هذا الشيء. ففيها نوع من السعة، فيها سعة في الحدود، في حدود هذه الشركات الماضية. يبقى في حدود يفوض كل إلى صاحبه شراء، يبقى هنا شراء، وبيعا في الذمة، سواء أنه حيبيع إذا فوض له أن يبيع في الذمة من باب أولى أن يبيع بالعين المال الحاضر، ومضاربة يعني أعطى له أن والله إذا وجدت إنسانا ممكن تعطيه بعض هذا المال وهو يسافر يجيب لنا بضاعة من حتة الفلانية ويجيبها لنا هنا، ما فيش مانع من هذا الشيء، يبقى ربح للشركة. يبقى فيها نوع من السعة، إما تشتغل أنت أو تخلي غيرك يشتغل ممن تثق أنت فيه. كذلك توكيل، أنه أنت وكيل عني في العمل ولك أن توكل آخر في هذا العمل يقوم به، ومسافرة بالمال وارتهانة يعني أنه يرهن المال في شيء أو يأخذ من غيره رهنا على شيء منها. هنا بناء على هذا التعريف وعلى هذه الصور مش هتخرج عن أنواع الشركات الماضية إلا التسمية، أنها سميت شركة مفوضة، فيها تفويض يعني اللي أنت شايفه أعمله، اللي أنت شايفه في إيه؟ في حدود عمل الشركة، في حدود عمل الشركة. يبقى إذا كان على هذا التعريف فلا وجه لبطلانها، هنبطلها ليه؟ إذا كان هي شركة من الشركات والعمل اللي فيها عمل معروف هذا العمل، ولكن وسع له فيها بدل ما يضيق في الشروط، لا فتح له الشروط فيها، افعل فيها ما شئت وأنا أفعل ما شئت في إطار عمل الشركة. هي جائزة لأنها لا تخرج عن أضرب الشركة التي تقدمت. فإن هنا بقى إذا إمتى تكون باطلة هذه الشركة؟ يقول إن أدخل فيها كسبا نادرا كوجدان لقطة أو ركاز أو ما يحصل لهما من ميراث أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو أرش جناية أو ضمان عارية أو لزوم مهر ببطء فهي فاسدة. فهي فاسدة، يبقى اللي حيقوله شركة المفاوضة فاسدة، حيقوله فاسدة بناء على أنها تشمل كل ده، شملت أشياء صحيحة جائزة وأشياء باطلة يبقى كلها باطلة، كلها باطلة. الحنابلة صححوها بناء على القيد، قالوا لا احنا بنقول هي في اطار الشركات الماضية، في اطار ان هي تكون مضاربة، في اطار انها تكون توكيل، في اطار انها تكون وجوه او تقبل اعمال في الزمن، فهذا جائز. اما اذا كانت في اشياء مثلها باطل شرعا يبقى هي الشركة باطلة. زي ايه؟ بيضرب الامثلة، ادخل فيها كسبا نادرا، كسبا نادرا، كسب مش دايما بيحصل هذا الشيء، زي اللقطة، وجدان اللقطة، يعني يقول احنا عاملين شركة مع بعض، شركة من الشركات كل واحد مننا له مطلق التصرف فيها، زادوا على ذلك اللي يلاقي حاجة تبقى بتاعتنا احنا الاثنين، هنا ما تجيش شرعا، لا يجيز الشرع هذا الشيء. الانسان اللي يجد شيئا لقطة ما هيش بتاعته، عمره ما مد ايده على حاجة بنية انه يتملكها، ولكن يأخذ هذا الشيء حفاظا لصاحبه عليه، يقوم اذا وجد اللقطة يجب عليه شرعا ان يعلن عن هذه اللقطة، لقيت الحاجة الفلانية، يلزمك الاعلان عنها سنة او بحسب ما تكون قيمة هذا الشيء الذي وجدته كما سيأتي في ابواب اللقطة. يبقى أنت إذا وجدت شيئا له قيمة يلزمك أن تعلن عنه وتعرف هذا الشيء لمدة عام، بعد عام إذا لم تجد له صاحبا دخل في ملكك قهرا، بقى بتاعك أنت بعد عام، إن شئت أخذته وإن شئت تصدقت به، ولكن إن ظهر صاحبه يوما من الدهر يلزمك أن ترده إليه إن كان باقيا عندك، أو ترد له ثمنه إذا كنت قد تصرفت فيه. يبقى دي اللقطة ما فيش فيها انه حيشاركني فيها فلان، ده انا اللي لقيت هذه اللقطة، والتعريف واجب علي انا مش على الشركة اللي انا فيها. يبقى على ذلك هنا اذا ادخلوا مثل هذا تابع للشركة فهذا مفسد لهذه الشركة. كذلك وجدان ركاز، وجدان ركاز، الركاز شيء والمعدن شيء اخر. المعدن شركة من الشركات بتبحث عن معادن في الارض، يبقى إذا وجدت معدنا هنا مال الشركة ويكون بالقسمة بين أصحاب هذه الشركة. لكن الركاز اللي هو دفين الجاهلية، الحاجة اللي كان أهل الجاهلية يدفنوها في الأرض من كنوز ونحوها، فإذا وجدها إنسان فالشريعة تقول إنه يلزمه أن يتصدق بخمسها، قال وفي الركاز الخمس والباقي يقول له. يبقى أمر الركاز مش هيجي بشركة، مش هنعمل شركة، هنعمله شركة مع بعض علشان اللي يلاقي اننا ركاز يبقى هو والاخر، هاعمل شركة وتقعد عمرك بحاله وما تلاقيش ركاز، هذه ليست شركة. كذلك شركة عشان نلاقي لقطة في الارض، ما فيش شركة في هذا الشيء. لكن اذا كان في امر انسان وجد هذا الركاز تصدق بالخمس اخذ الباقي، فلا يلزم ان يعطي شريكه شيئا من ذلك، لانه لا تجوز الشركة في مثله. كذلك ما يحصل لهما من ميراث، وهذه أشياء كانت موجودة في الجاهلية، إنه إنسان يقول للآخر مالي مالك ودمي دمك وهدمي هدمك، يعني كل اللي علي عليك وكل اللي لي لك، إذا أنا ورثت حاجة يبقى بيني وبينك، إذا أنت ورثت حاجة يبقى بيني وبينك، إذا أنا أصبت دما وصار علي دية يبقى أنت تغرب معايا هذه الدية. الشريعة لم تأتي بذلك، أنت اللي جنيت يبقى لا يجني دان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده ولا ولد على والده، ولكن الجناية على صاحبها اللي يجني جناية عليه. فهذا الإنسان الذي اشترك مع آخر على أنه شركة مفاوضة على المعنى الأعم، واللي حيجي عليها من غرامات حنحمله إحنا الاثنين في غير الشركة حتى، يبقى هنا هذه شركة فاسدة. يبقى إذا قال ما يلزمني من ضمان غصب، يعني هذا الإنسان جنى فغصب شيئا أخذه فاتحكم عليه بضمان هذا الشيء، يقوم يقول لي شريكه أدخل معايا في الضمان، هنا لا، لا تزر وازرة وزر أخرى، الذنب على من حمله، أما الآخر فلا يشركه فيه. كذلك أرش جناية، لو أنه تعدى على إنسان فجرحه، أو أنه تعدى على حيوان فقتله أو جرحه، أو على عبد ونحو ذلك، فأرش جناية عليه ولا مسؤولية للشركة في هذا الشيء. يبقى دي إذا كانت جنايات أفراد، إذا كانت جنايات أفراد أو ضمان عارية، أو ضمان عارية يضمن عارية، واحد من الشريكين استعار شيئا وبعدين ضاع عنده هذا الشيء الذي استعاره، والعارية مضمونة يبقى يلزمه يضمنها ويدفع ثمنها لصاحبها أو يجيب له مثلها، فيجي الشريك يقول له نحن شركة مع بعض اغرم معايا، لا ما يغرمش، هذا شيء جناية منك أنت، أنت الذي تعديت وأنت الذي يلزمك غرم ما تعديت فيه. يبقى لو أنهما اشترك على ذلك لا يدخل هذا في الشركة ويفسد الشركة. أو لزوم مهر بوطأ، هنا شركة إيه دي اللي يكون إحنا الاثنين في شركة وبعدين يتجوز مننا الشركة تدفع له المهر بتاعه، ما فيش هذا الشيء، لا روح تجوز براحتك وتدفع من جيبك. طيب يقول لنا فهي فاسدة لأنه عقد لم يرد الشرع بمثله، ولما فيه من كثرة الغرر، فيه غرر عظيم جدا، طالما أن الشركة اللي هتدفع من أنا عايزه، أروح أتعارك مع إنسان أو أقتل إنسان والشركة تدفع الدية بتاعت هذا الإنسان، لا ما فيش هذا الشيء. الإنسان الذي يجني جناية فجنايته على نفسه، فإذا أدخلها في شركة المفوضة كانت شركة باطلة لا تصح، لأنه قد يلزم فيه مالا يقدر الشريك أو يلزم فيه ما لا يقدر الشريك عليه، ولأنه يدخل فيه اكتساب غير معتاد وحصول ذلك وهم لا يتعلق به هو. يصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته، دي استطراد يذكر يعني نوع من الاشتراك أو نوع من الشركات. يصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته، زي إنسان عنده سيارة، الآن عنده سيارة تاكسي مثلا وديها للسواق، خد ولك الربح، لك الربح، يبقى هذه شركة من الشركات، ده إدى السيارة بتاعته، السيارة جابت فلوس بسبب شغل هذا السواق، يتفقان لك النص، لك الربع، لك التل بحسب الاتفاق بينهم، لأنها عين تنمى بالعمل عليها، فجاز العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقة، أنه عنده شجر وعايز حد يسقيه، وبعدين الثمر اللي هيجي من الشجر بين صاحب الشجرة وبين الذي سقى وتعهد بهذه الشجرة خلال العام. كذلك حيكون في دفع سيارة لإنسان اشتغل، واللي حتجيبه من ربح يكون فيما بيننا، هذا جائز. نقل عنه أبو داود، إمام أبو داود السجستاني، أنقل عن إمام أحمد رحمه الله لأنه من تلامذتي، في من يعطي فرسه على نصف الغنيمة، في من يعطي فرسه على نصف الغنيمة أرجو ألا يكون به بأس وبه قال الأوزاعي، يعني صورة شركة، صورة شركة، خذ الفرس ده جاهد عليه والغنيمة اللي تجي لك النص بيني وبينك لأنك استعملت الفرس بتاعي في هذه الغزوة. مثله يعني من الأشياء التي تكون فيها شركات خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشاع منه. مثل هذه الشركات الجائزة خياطة ثوب ونسج غزل بجزء مشاع من هذا الشيء الذي أخذه. قال أحمد رحمه الله لا بأس بالثوب يدفع بالثلث أو الربع، قيل يعطيه بالثلث أو الربع ودرهم أو درهمين، قال أكرهه لأنه لا يعرفه، وإذا لم يكن معه شيء نراه جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر. يبقى هنا إنه خياطة ثوب، خد خيط هذا الثوب وبجزء من المال مشاع بيننا، بجزء من المال مشاع بيننا. نسج غزل، يبقى إنسان حيجيب غزل ويروح لإنسان آخر خد اشتغل فيه والربح يطلع بيني وبينك، هنا زي ما يكون واحد عنده مصنع جملة بياخد من الناس يفصل لهم أسود، وبعدين المصنع بتاعه مش مكفي يعمل، فيروح لخياطين برة وخد خيط هذا الثوب والربح اللي هيجي لي مناصفة بيني وبينه. يبقى هنا هذا صاحب المصنع الكبير قبل من الناس الأسواب، لكن مش كلها هو اللي خيطها، هو ليه طاقة معينة في الخياطة فأخذ قبل اللي هيقدر يعمله، اللي مش هيقدر يعمله أعطى لغيره على النصف، على النصف، يبقى النصف من الربح في هذا الذي يأخذه. يبقى هذا جائز. قال: خياطة ثوب ونسد غزل وحصاد زرع. حصاد زرع، يبقى هنا إنسان بيحصد الآخر الزرع وبيقول له أنه اللي هتحصده هيكون لك الربع، لك العشر، لك كذا جزء مشاع من هذا الشيء، هذا جائز. ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشاع منه. هنا نفس الصور، إن إنسان بيعطي الآخر عملا يعمله، واللي هيجي يبقى بيننا وبين بعض، اللي هيجي بين، يبقى أنا هجيب لك شغل أنت تعمله، واللي هيطلع لك يبقى أنا بأسعى عشان أحصل هذا الشغل وأجيبه أنت تعمل فيه، وبعدين الربح اللي هيطلع بيني وبينك زي السمسار، السمسار اللي يعمل العمل يقوم يدور لإنسان هشوف لك شقة تسكن فيها، والشقة اللي هجيبها لك هناخد في النهاية منك 10 جنيه قصاد ما اجيب لك شقة، كيف ماخدش 10 جنيه طبعا، يبقى هنا هناخد منك مبلغ من المال. السمسار يبعت ناس يدور، دوروا عن في مكان، واللي هيجي هنقسمه بيننا هذا المال اللي هيجي، لا مانع من هذا الشيء، لأنه أخذ مال على عمل، في عمل حصل أنه هو دور وبحث وبعد خير ويدور ويبحث وفي النهاية يأخذ المال يقسموه مع بعض. طيب، يقول قال هنا: ورضاع قن، رضاع قن، القن العبد، الرضاع أنه كأنه عنده امرأة، المرأة الأمة يعني عندها صبي وهي بترضع وممكن ترضع غيره، فجاب لها صبي ترضعه وحداخل كم أجرة رضاع هذه المرأة كذا، طب أنا أجيب لك من ترضعه وتعطيني أنا نسبة دي في هذا الشيء، فلا مانع أن يكون يأخذ نسبة من ذلك. واستيفاء مال بجزء مشاع منه. استيفاء مال المعنى إيه؟ كثير من التجار يكون بايع بالتقسيط لناس وبعدين يدفعوا قسطه الثاني وما يعبرهوش بعد كده، ما حدش يدفع، فيقوم يعمل ايه؟ يشوف محامي والمحامي هيرفع له قضيه ويلم له الفلوس دي. هنا المحامي اما يقول له انا اخد الاجر بتاعي، اجرتي كذا على هذه القضيه، ممكن تكون الاجره مبلغا كبيرا أكثر من الثمن اللي هو حيلمه من الناس، يبقى ليه عند الناس 1000 جنيه المحامي هيرفع قضية ياخد فيها 10,000 جنيه، يبقى هنا ما لهاش لزوم، لكن يقوم يقول بجزء مشاع منهم، المعنى أنا هحصل لك 1000 جنيه اللي أنا هحصله لك كل مال أحصله ليا في نسبة 10%، ليا في نسبة 20%، فلا مانع من هذا الشيء، يبقى هنا استيفاء هيحصل لك المال الذي عند الناس وله أجرته على هذا الشيء مكان التحصيل بجزء مشاع من هذا المال، والمشاع يعني فيه من ضمن هذا المال أنه حيكون ليا الربع، ليا الخمس، ليا النص، بحسب الاتفاق على ذلك. هنا يقول لنا قيل يعطيه بالثلث أو الربع ودرهم أو درهمين، يديله كمان درهم أو درهمين فوق ذلك. فاكرين في المضاربة قلنا ينفع هذا الشيء ولا ينفعش في المضاربة؟ ما ينفعش، لأن كون هقول لك وديك عليه كمان 5 جنيه تقول هو الربح كله 5 جنيه، تقوم انت واخد 5 جنيه وتاخد كمان ما يعادل نصف الربح اللي هو اللي انت خدته اصلا، يبقى انت واخد من راس المال اللي موجود، لا ما يصلحش هذا الشيء. كذلك هنا لما يجي المحامي يقول لك طب انا هرفع لك قضيه وهلم لك المال اللي لك عند الناس بشرط ليا 10% من هذا المال زائد تديني 100 جنيه كمان اتعب، هنا تيجي تحسبها طب هو هيلم قد ايه؟ يمكن كل اللي لم ولم 100 جنيه فقط خدهم، وليه كمان 10% منين غير هم لمهمش اصلا الباقي، فما يصلحش انه ياخد نسبه زائد ياخد مبلغا معلوم، ما ينفعش ياخد النسبه فقط او المبلغ فقط. يبقى من الممكن المحامي يقول للانسان ان ماليش دعوه هلم لك كام، انا ليا هاخد اتعابي هنرفع قضيه باخد في القضيه 100 جنيه 200 جنيه ماليش دعوه هلم لك كام، او انه يقول له نسبه يبقى شركه، نسبة يبقى شركة، أجرة يبقى مال فقط من غير ما ينظر إلى نسبة في هذا الشيء، يعني ما يجتمعش أن يأخذ نسبة زائد ما يأخذ المال. طيب يقول الإمام أحمد لما سمع بذلك يعطيه بالسلس أو الربع ودرهم أو درهمين قال أكرهه لأنه لا يعرفه لأنه لا يعرف. يمكن أحيانا يكون المئة جنيه ده مبلغ بسيط جدا زائد ربع الربح اللي جاي أو ربع المال اللي داخل هيكون برضه بالنسبة لصاحب المال شيئا بسيطا، ولكن مش دايما هيكون على هذا الشيء، ممكن يكون في وقت معين معلوما وفي وقت آخر يكون مجهولا. فالبناء لهذا الشيء على العموم، العموم أنه لا يجوز أن يأخذ نسبة زائد مبلغا معلوما من المال. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر، أعطى خيبر على الشطر يعني ليعمل اليهود فيها في أرض خيبر يزرعوها، واللي يطلع منها النص للنبي صلى الله عليه وسلم والنص لأهل خيبر. ولا يعارضه حديث الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان، نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان لحمله على قفيز من المطحون فلا يدري الباقي بعده فتكون المنفعة مجهول. حديث ده حديث صحيح. نهى عن عسب الفحل الأجرة اللي بتأخذ على تلقيح الفحل، على تلقيح الفحل يعني لأنسى عند الآخر، وعن قفيز الطحان. هنا ليه نهى عن هذه الأجرة؟ الأجرة لابد وأن تكون على عمل معلوم مقدور عليه، يبقى بيأجرك إنسان على عمل معين يبقى يكون هذا العمل مقدورا لك أنت تقدر عليه، ويكون العمل معلوما، معلوما يعني حشوف في النهاية نتيجة لهذا العمل أنك عملت هذا الشيء. عسب الفحل كانوا يعملوا إيه؟ عسب الفحل عنده الناقة أنثى أو عنده البقرة أنثى عايز لها ذكر عشان تحبل، يقوم يروح للآخر اديني الفحل اللي عندك عشان البقرة اللي عندي، يقول له تدفع كام؟ ادفع لي أجر على هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل إن هذا من مكارم الأخلاق إنه سعده مصلحة لك ومصلحة لهذا الآخر. فأنت الفحل الذي عندك إذا لم يقم بأمر الضراب لعله يتعب بعد ذلك ولعله إنه يخس أو كذا، يبقى منفع لك إنه يفعل هذا الشيء، ومنفع للآخر لعل البقر اللي عنده تحبل يبقى زاد المال الذي عنده. فخلوا بينكم معروفا في هذا الشيء. فنهى عن عسب الفحل عن أجرة على ذلك، ولكن إذا أهدى له هدية فلا مانع أن يقبل الهدية، لكن الاشتراط على مبلغ معين لا يجوز له الأجرة في ذلك. ليه لا يجوز؟ أن الإجارة لابد أن تكون على عمل معلوم هذا العمل، هذا لم يعمل عملا أصلا إلا أنه أخذ الفحل بتاع ده حطه في الحظيرة واستنى إيه اللي يفعله الله سبحانه تبارك وتعالى، يبقى هو لم يعمل عملا أصلا. الحاجة الثانية لابد أن يكون هذا العمل مقدورا تحت قدرته، هذا ليس تحت قدرته، يمكن يحط هذا الفحل في الحظيرة ويقعد أسبوع وأسبوعين ويعملش حاجة، يبقى على ذلك هنا أنت لم تقدر على استيفاء العمل الذي ستأخذ عليه أجرة. طيب هذا واخذ الفحل عشان دي تحمل لعله يضربها ومع ذلك لا تحمل، يبقى أنت لم تسلم شيئا، يبقى نهى عن عسب الفحل. هل يدخل في ذلك الإجارة، إجارة الطبيب البيطري على أنه يلقح الناقة أو البقرة عن طريق الأشياء الطبية اللي بيفعلها؟ هنا لا، هذا جائز، هذا جائز لأنه يعمل عملا معلوما، يعمل عملا معلوما، أخذ منيا من هنا وضعه هنا يبقى فعل شيئا أخذ عليه الأجر. أما عسب الفحل هذا لم يفعل شيئا إلا أنه خد هذه من عند صاحبنا وحطها في الحظيرة وخلص، فلهو عرف أنه هذا ضربها أو لم يفعل ذلك، إذا فعل إن هي حملت أو لم تحمل لم يكن هذا الشيء، وأخذ مالا من غير ما يقوم هو بعمل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. نهى عن قفيز الطحان، نهى عن قفيز الطحان. قفيز الطحان هي مسألة الأجرة بتاعتي فين أجرتي، واللي حديك الأجرة بقفيز الطحان الفلاني، كأنه قفيز الطحان ده قفيز المجهول، القفيز مكيال يعني، قفيز مكيال، مكيال ممكن نعرف الصاع قد إيه، ممكن نعرف الكيلو قد إيه، ممكن نعرف الأشياء اللي هي جارية بيننا، أما أنك تقول لي مكيال أنا معرفوش تحسبني به، فهنا هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعنى إنك إذا أردت أن تدفع لإنسان أجرة فلتكن هذه الأجرة أجرة معلومة بما يفهمه هو. هنا قفيز الطحان صورة من الصور اللي فيها الجهالة، يقوم إنسان عنده قمح عايز يطحن هذا القمح، حودي القمح ده للطحان إن هو يطحنه. طيب الأجرة إيه؟ هيقول لي الطحان بياخد 5 أقفزة من قفيز الطحان. أنا مش عارف ليه قفيز الطحان ده، يبقى هنا كأنه في جهالة هتبقى موجودة. لو قال لي هياخد 10 كيلو يبقى أنا عارف هياخد قد إيه، هياخد إردب أنا عارف الإردب قد إيه، إنما هياخد بالقفيز اللي عنده ما عرفش القفيز اللي عنده ده قد إيه. يبقى هنا ممكن أوديه له الحاجة اللي عندي بعد ما يطحنها يعبي بالقفيز بتاعه ويأخدها كلها ويقول لي هو ده الشرط بتاعي، ما يصلحش. يبقى لابد من قفيز يكون معلوم. كون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك وهذا صحيح عنه صلى الله عليه وسلم دليل على أن هذا كان موجودا. وفي الجاهلية كان فيه عجب عجاب من أمور المعاملات العجيبة اللي بينهم في البيوع والشراء والإيجارات ونحو ذلك في المعاملات. لذلك كان هنا أما ينهانا عن قفيز الطحان يبدأ كان موجودا عندهم، كان موجودا عندهم بيع الحصاة وحبل الحبل. هنا بيع الحصاة لما يبيع أرض يقولك بالحصاة أبيع لك بالحصاة، يعني إيه؟ معناه هبيع لك اللي توصل له الحصايا اللي في إيدي دي حرميها، الأرض اللي هتوصل لها هذه الحصاة هبيعها لك ب1000 دينار. طيب ارمي الحصاة. هنا الاتفاق ان انا رميت الحصى خلاص يلزمك هذا البيع، ما فيش لعب في هذا الكلام، جد مش هزار. يقوم رامي الحصى حسب مزاجه بقى، عايز يبيع لك ارض صغيره يرميها فوق تنزل متر مترين قدام، عايز يبيع لك كرمك يرميها بعزم يده توصل لبعيد فتاخد فدان امامه. يبقى هنا جهاله وغرر، وهو يلزمك بهذا الشيء، يلزمك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الغرر، نهى عن أنواع من البيوع ولا البيع الملامسة والمنابزة. بيع ملامسة ومنابزة، البيوع بيوع من فيها جهالة وفيها غرر بالآخر. المنابزة أن يقول لك أطلع لك اللي بجيبه وتجيني اللي بجيبك، يبقى هو طمعان. كل بيوع مبنية على الطمع، كل واحد طمعان في الآخر، شايف جيبه منفوخ مليان فاكر مليان فلوس، تأخذ اللي معاك وتديني اللي معاك، فهو ملزم بهذا الشيء إذا اتفق عليه. يطلع اللي بجيبه ويطلع دنانير، الثاني يطلع اللي بجيبه ويطلع حصن، خلاص ملزم بهذا الشيء حسب الاتفاق الذي بينهم. بيع الملامسة، ملامسة يقوم عايز يبيع ثوب ياخده في الضلمة، هبيع لك الثوب باللمس، المس الثوب ويلزمك الثوب اللي انت لمسته، ما تبصش عليه بإيدك بس تلمسه تعرف وبكام بكذا. يحط إيده على الثوب يلاقي ثوب ناعم كويس ياخده، بعد ما يطلع يلاقيه مليان عيون، يلزمه هذا البيع. دي بيوع فيها غرر، جاء الإسلام نهى عن هذا كله. الإسلام دين واضح، دين قيم، دين فيه النور ليس فيه الظلام. فهذه البيوع كلها أشياء كل اللي اعتمدها على الفهلوة وعلى أنه كل واحد يغلب التاني إزاي ويأخذ ما عنده إزاي، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهذا من هذا الباب. وبيع متاع بجزء من ربحه، وبيع متاع بجزء من ربحه، كمن أعطى فرسه على النصف من الغنيمة. يبقى هنا من البيوع اللي هو بيتكلم عنها يصح دفع دابة بكذا وكذا، ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وكذا، وبيع متاع بجزء من ربحه، كمن أعطى فرسه على النصف من الغنيمة، بخلاف ما لو قال بع عبدي والثمن بيننا أو آجره والأجرة بيننا، فإنه لا يصح والثمن أو الأجرة لربه وللآخر أجرة مثله. طيب يعني بيع المتاع بجزء من ربحه، المتاع العفش اللي عندي ده يساوي 1000 جنيه، بيعه بربح 20% 30% وخد نص ربح وهات لي نصف الربح، يبقى على ذلك لا مانع من هذا الشيء انه اعرف الثمن حبيعه باكثر من ذلك والربح فيما بيننا. بيضرب له مثال كمن اعطى فرسه على النصف من الغنيمة. على النصف من ايه ولا من الفرس؟ من الغنيمة، يبقى جزء من ايه؟ من ربحه، جزء من ربحه ليس من اصله. بخلاف ما لو قال بيع عبدي والثمن بيننا، بيع عبدي خد بيع السيارة دي واللي يطلع بيني وبينك، هنا ما يقولش هذا الشيء الا انسان ما بيفهمش ان بيع السيارة وتمنها بيني وبينك، انه انت هتتعب قد ايه بيع هذه السيارة عشان يبقى التمن بتاعها بيني وبينك. لا، ده هنا السيارة والله تسوى 100,000 جنيه، بيعها ب120 وال20 بيني وبينك، يبقى ده اللي يعقل فيه. فلو أن إنسانا فعل هذا كان دليلا على أنه إنسان لا يفهم في البيع وأن الآخر غره فيه، يبقى على ذلك حقه أن يأخذ الشيء الذي بيع بالربح كاملا ثم يعطي الآخر أجرة مثله على ذلك. آجره والأجر بيننا، آجره والأجر بيننا، يقول لا يصح. وإن كان مسألة آجره والأجر بيننا لعل الأرجح فيها الصحة، لعل أنه ما فيش فيها تعب في هذا الشيء. أجره والأجر بيننا، خذ السيارة دي أجرها لحد ولا حيجي لك منها فيما بيننا، يبقى اللي جالك هذا ربح، ما هوش السيارة نفسها، هذا من ربحها. بخلاف بيعها والتمن فيما بيننا تفرق، أجره والأجر بيننا هذا الأولى في الجواز. يصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما. قال البخاري في صحيحه وقال معمر لا بأس أن تكون الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى، والنماء ملك لهما. والنماء ملك لهما، يبقى هنا إنسان حيدفع دابة زي عند الفلاحين في المواشي، إن واحد يشتري كم بقرة ويديها الفلاح، خد البقر ده ربيه وبعد كده لما يكبر البقر نبيعه ويبقى فيما بيننا. هذه معاملة صحيحة، معاملة صحيحة. يبقى هو اشترى بقرا صغيرا أعطاه لهذا الفلاح، الفلاح أكله وشربه وأنفق عليه لغاية ما صار كبير. الفلاح الآن مش هقول له أنت تاخد اللبن بتاعها وبعدين هنشوف الربح كام ويبقى الربح مناصفة بيننا وبينه، وإن كان كثير من الناس هي المعاملة بتاعتهم على هذه الصورة، هذه ليست صورة صحيحة. الصورة الصحيحة أن المشاركة في الجميع، المشاركة في الجميع. الأول اشترى هذا البقر، الثاني له فيه في البقر، فيه إنه أكل البقر، فنقول الزيادة فيه زيادة متصلة، زيادة متصلة. يبقى البقرة نفسها كانت في حجم معين، الآن صارت الضعف، صارت البقرة الضعف، يبقى أنت تلك الأصل هو لهذه الزيادة، وقد تصير الضعفين والثلاث أضعاف، فعلى ذلك كأنه اللي الثمن اللي هتباع به يكون عبارة عن رأس المال اللي أنت دفعته زائد المال اللي هو أنفقه على هذه حتى سمنت وصارت بهذا الحجم زائد الربح. يبقى كونك تقول له أنت تشك في الربح فقط، يبقى أنت ظلمت هذا الإنسان. لو تخيلناها البقرة كانت في حجم معين أخذها الإنسان أنفق عليها لغاية ما صارت في ثلاث أمثال ما كانت عليه، الآن حجمها ثلاث أمثال من يوم ما اشتراها صاحبنا. إذا قال له هتشاركني في الربح أنا وإنت في الربح، كأنه هيقول له البقرة أنا شريها كان حجمها الثلث، الآن زادت الضعف، فأنا وإنت هنشترك في هذا الضعف، هنشترك في هذا الضعف. طيب الضعف اللي اشترى البقرة أصلا أخذ مثلها، اللي ربى وسمى لغاية ما وصل لهذا شيء كانوا محدش ولا حاجة، لم يأخذ شيئا. ولكن إذا قلنا المشاركة في الجميع، يبقى الآن حنقول أنت اشتريت شيء يساوي الثلث، صارت الآن ثلاث أمثال ما أنت أخذت اشتريتها به، يبقى إذا قلنا بيعوها هتبيعها بثمن معين، هيرجع لك أنت نصفها، يبقى مرة ونصف قد ما أنت، يبقى أنت مبلغك أخذته وفوقه نصفه، وهذا أنفق عليها مثلها وفوقه نصفه، هذا العدل اللي يكون فيها. لذلك قالوا لما واحد يدفع المواشي بتاعته الآخر ليربيها زادت هذه، يبقى المشاركة بعد ذلك على الجميع. يصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما، مدة معلومة بجزء منهما معلومة. هنا برضو بجزء منهما معلومة، ممكن بيعطيه البقر أو الخرفان، خد 100 خروف وربيهم خلال 6 أشهر وبعدين حنأخذهم منك بعد كده، ويكون الزيادة بيني وبينك، ما حصلش زيادة، ما حصل، بل مات منهم أشياء والباقي كبر، يبقى ده بيربي وبينفق والآخر ما طلعلوش حاجة، هذا ظلم. فلذلك بيقول لنا أنه يكون بجزء منهما معلومة، المعنى أنه يوم ما حنفض الشركة اللي بيننا أنت تعبت وصرفت وربيت ليك 10%، ليك 15%، ليك 20%، ليك 50%، بحسب الاتفاق الذي بين الاثنين لا مانع من ذلك، بحيث أنها البعض منها ينمو البعض منها يموت، مش هيجي يقول له بالعدد أنا كنت أعطيك 20 أعطيك 100 واحدة، الآن لو هم 120 خد أنت 20 زيادة، لو هم بقوا 80 أخدهم أنا كلهم وأنت مالكش حاجة فيها، هذا ظلم. لذلك قال بجزء منها معلومة يصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما، يعني من جميعها ليس من الزائد عليه. النماء ملك لهما أي للدافع والمدفوع إليه على حسب ملكيهما، لأنه نماؤه على حسب ملك الاثنين، يعني نماء ما أدى هذا الشيء نما وزاد يبقى بين الاثنين بحسب الملك فيهما. لا إن كان بجزء من النماء، لا إن كان، لاحظ الفرق بين إن خد البقر ربيه وبعدين في النهاية لك 10% منه كله على بعضه بزيادته وكذا، أو إنه يقول له بجزء من النماء خد البقر ربيه واللبن بتاعه خده أنت، هنا اللبن ما احنا هاخده حاضر لان قصادنا بشربه وباكله هاخد منه الخراج بالضمان، لا طب احنا هاخد ايه في النهايه بعد ذلك؟ يقول لي ان لا ان كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل فلا يصح، فلا يصح لحصول نمائه بغير عمل، يعني ده موجود موجود بعمل او بغير عمل سيكون موجودا، ليس لك ان تقول خد الخلفان ربيها وخد الصوف بتاعها، خد نص الصوف وبعدين دين الخرفان، يبقى انا عمال اكل وشرب واصرف والاخر تقول لي خد الصوف فقط، ما ينفعش هذا الشيء. ولكن النماء اللي هو الصوف الزايد بيني وبينك بيننا، لكن اللي انا على التربيه والاطعام والزياده المتصله اللي فيها هذا يكون من جنسها وليس من نمائها. يبقى لا يجوز ان يكون بجزء من النماء كالدري والنسل والصوف والعسل، فلا يصح لحصول نمائه بغير عمل. وللعامل اجره مثله، يعني إذا كان الاتفاق على مثل هذا الشيء، للعامل أجرة مثله. هنرجع للي قلناه قبل كده، فرضنا أن الفلاح والرجل الثاني اتفقوا على هذا الشيء والعقد فاسد ولا صحيح؟ العقد على هذه الصورة السابقة عقد فاسد، عقد فاسد، أن لك النماء أو لك جزء من النماء ولي أنا الأصل، فرضنا أن رضي الإثنان بذلك وجي الفلاح تقول له لا ده عقد فاسد ما لكش دعوة أنا عاجبني هذا الشيء، ما لناش دخل احنا في هذا الامر، هو حر ياخذ هذا الشيء. ولكن اذا حصل خلاف يبقى نقول لابد من تصويب هذا العرض. يبقى للعامل اجره مثله لانه بذل منافعه بعوض لم يسلم له. وعنه روايه ثانيه عن احمد يصح اختاره الشيخ تقي الدين. هو طبعا هنا الروايه الثانيه لها وجهه من النظر، دايما اللي بياخد يربي مش ممكن ابدا هيقول لك هات الحاجه ربها لك وكذا وبعدين هنبيعها واللي يطلع ربح بالنص وانت تاخد اصل راس مالك، الا هو فاهم تماما ان دي فيها مكسب ضروري، مش ممكن ابدا هيكون مش فاهم حاجه. لكن نقول تصحيح العقود هذا واجب، ان يصحح العقد على ما جاءت به الشريعه. لكن لو انهما تراضيا على ذلك فالحق لهما، الحق لهما. ممكن الفلاح يقول لك حربي لك الحاجه كلها وهدفع من جيبي مش عايز منك حاجه، ليس لنا دخل في هذا الشيء. فاذا قبل باقل من حقه يبقى من حق هذا الشيء ان يتنازل عن الشيء، ولكن اذا حصل الخلاف حكمنا بما ذكرنا هنا، والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.